واصرف عني ما أخاف بليته يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا لك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لك حقوقا فتصدق بها علي وللناس قبلي تبعات فتحملها عني، وقد أوجبت لكل ضيف قران وأنا ضيفك، فاجعل قرايا ليلة الجنة يا وهاب الجنة يا وهاب المغفرة. لا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.